أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغني عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغني عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد، في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد.